الحجز على، تقديم الشكوى لدى، الحكم، الأحكام، القسم، التوقيع، الشبهة، النائب، التصويت أو الاقتراع أو الانتخاب، الاقتراع العام، وقف التنفيذ، المشبوه به.